إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج عبد الحي مبروك من محافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما هي ثمار وفوائد تقوى الله عز وجل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن تقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه تنتج ثمارا وآثارا وفوائد كثيرة للمتقين في الدنيا والآخرة، وإليك بعضا منها. أولا، عواقب الخير لمن اتقى ربه سبحانه وتعالى ولمن راقبه عز وجل، حيث يقول سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثانيا، التقوى سبب إفاضة العلوم، فوعد الله تعالى لمن اتقاه وراقبه أن يعلمه، حيث يقول عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وكذلك أيضا جعل الله عز وجل المتقين أهلا للانتفاع بالآيات، فخصهم بذلك دون غيرهم، حيث يقول سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والتقوى أيضا تمنع من ضياع الأمانة، حيث يقول سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقروضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. والتقوى أيضا تصلح الأعمال، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. وكذلك أيضا من فوائد التقوى أن الله عز وجل وعد المتقين بالجنة والرضوان والنجاة من النار، ويقول عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى غير ذلك من الفوائد التي تعود على من يتقي الله عز وجل ويخشاه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع واو كاف، يقول في رسالته: أنا تاجر وأتحرى الحلال والحرام، والحمد لله، وعلمت بأن من أشتري منه البضاعة يضع ما يدل على أن هذه الآلة من دولة ما يرغب الجمهور في شرائها، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، وقد نصحته كثيرا فلم يستجب، فأقوم أنا بقطع هذه العلامة للمشتري، فما الحكم؟ ثم يقول: علما بأن السعر الذي أبيع به ليس فيه مغالاة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التجارة باركها رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث تجرى قبل البعثة في مال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ومع بعض الصحابة. والتجارة كما نعلم هي البيع والشراء على سبيل التكرار، يعني ليس الاقتناء أو الاستخدام المنزل أو ما إلى ذلك، وإنما هي لا غنى عنها لأن المجتمع يحتاج إلى تجار يأتون بالسلع من هنا ومن هناك ويعرضونها لجمهور المستهلكين. وحتى شرع على أكل الحلال في التجارة نهى عن ارتكاب الحرام من الغش أو الخداع أو كتمان العيب أو استغلال جهل المشتري أو البائع بالسعر الجاري أو ما إلى ذلك. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. ومن ثم في الإعلان عن السلعة أو الآلة وبيان بلد الصنع وتاريخ الصنع وما يتعلق بكل ما يهم المشتري ينبغي مراعاة الصدق فيه، وإلا كان غشا تجاريا، كان ذلك ارتكابا لجريمة. يعني من يعرض سلعة معينة عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في الصدق والأمانة وعدم كتمان العيب ونحو ذلك. ولذلك صاحب السؤال بارك الله فيه يتحرى الصدق ويعظ يعني من يشتري منه أن يكون صادقا وألا يرتكب هذه الجريمة، ومن ثم عليه أن يستمر أيضا في وعظه، وإذا لم يعني يستجب ويلتزم بالصدق ألا يستمر في التعامل معه، عليه أن يغير هذا التاجر. فضيلة الدكتور سيف، أيضا السائل يسأل: هل من حق المشتري إذا عرف أن السلعة أو الآلة التي اشتراها على أساس أنها من صنع دولة معينة واتضح عكس ذلك، هل له أن يرجع على البائع ويسترد ما دفعه؟ نعم، من حق المشتري يعني إذا وجد عيبا في السلعة يعني أخفاها البائع، وهذا العيب يخل بالصفقة، يجعل التوازن بين الثمن وبين المبيع يعني غير موجود، كما في واقعة السؤال، لأنه يعني كتب على السلعة أو الآلة أنها صنع دولة معينة والحقيقة كانت على غير ذلك، فهذا يخل بالصفقة، ومن ثم يعني له أن يسترد، يرد السلعة وأن يسترد ما دفعه، وله أيضا أن يبقي الصفقة ويأخذ الفرق بين يعني كون السلعة مثلا من دولة معينة واتضح أنها من دولة أخرى، له يعني أن يمسك الصفقة ويأخذ الفرق بين الثمنين، وعليها أن يبلغ الجهات يعني المسؤولة عن ذلك. فضلت الدكتور، وهذا ما يسمى في البيع عندنا بخيار العيب. خيار العيب معناها أن حدث أخفى البائع عيبا في السلعة ولم يخبر بها المشتري واتضح هذا العيب، وهذا العيب يخل بالتوازن بين الثمن وبين المبيع. في هذه الحالة من حق المشتري الخيار في أن يرد السلعة ويأخذ الفرق. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني bareedilislam@ertu.org bareedilislam@ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام.